جزاكم الله خير بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الوقوف عند القبر بعد دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة، وإذا رجع إلى البيت أيضا يدعو له ويستغفر، هل هذا جائز؟ أما الوقوف عند قبره هذا مر علينا الأمر منه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الميت وقف على قبره يعني عند قبره وقال: استغفروا لصاحبكم أو لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، هذا من المشروع أنك تقف وتستغفر له، تدعو له بالرحمة والجنة والنجاة من النار والثبات عند السؤال. لكن ما ورد أننا ندعو جماعيا أو نرفع أيدينا بذلك أو نقول أشياء من عندنا، لا، كل واحد بنفسه يدعو، وتدعو له دائما وأبدا. إذا رجعت إلى بيتك وفي المسجد وفي كل وقت ما تنسوه، لأن حق المسلم على المسلم لا يزال باقي حتى تموت. ما تنسى أخوك المسلم من شيء ينفعه. نعم، هذه فائدة من الشيخ الألباني في علامات حسن الخاتمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز: علامات حسن الخاتمة. قال: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأي امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت. قال: وفيه ما جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا. وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه قال: إلا أني سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. يعني هذه الكلمة إذا من الله عليك وختم حياتك بها خالصة من قلبك تريد بها وجه الله، فهي إن شاء الله من أسباب دخول الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة برحمة الله، فهذه نعمة من الله وفضل. نعم. قال: ومنها الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. يعني هذه من العلامات، وهي إن شاء الله تبشر بخير، لكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نقول فلان بالجنة قطعا، نقول نرجو له إن شاء الله، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما قطعا وجزما بدون دليل مما ثبت في الكتاب والسنة لأحد فلا يجوز لك مهما تبين لك من صلاحه، والعكس كذلك، لا تشهد على أحد بالنار والعذاب ما لم يكن عندك من الله برهان، إما بالكتاب أو من السنة، لكن نقول نخاف عليه. هذا هو مذهب أهل السنة وجماعة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين دون أن نشهد لأحد بعينه إلا ما شهد له إما القرآن وإما السنة. نعم. قال منها الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذه نعمة كذلك من أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. نعم. قال ومنها قول الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح. شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير، منها هؤلاء الذين سمعتم، ومنها الحريق والغريق والمتردي يعني الواقع من جبل أو جدار، والطاعون المبطون. وأعظم الشهداء من قتل في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله، وكذلك المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي من الشهداء، وهكذا. فشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير. نعم. قال منها الموت على عمل صالح لقول حذيفة رضي الله عنه أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، متصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. الحديث أخرجه أحمد. يعني الأعمال بالخواتيم، إذا ختم الله لك بعمل صالح فهذه من علامات الخير إن شاء الله والسعادة، صلاة أو صدقات أو أي عمل قول أو فعل صارت في آخر ما حصل منك فهذه إن شاء الله تبشر بخير. لكن مثل ما قلنا نقول إن شاء الله إنه من أهل الخير، لكن لا نقطع ونقول فلان قطعا في الجنة، نقول إن شاء الله نرجو له خير. أحسن الله عليكم. سائل يقول كيف نوفق بين ما جاء عن الصحابي جرير من أن تجمع للعزاء وصنع الطعام من النياحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يصنع لآل جعفر طعاما؟ هذا لآل جعفر فقط، خاص بهم وبأطفالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله، لأن قد يكون الكبار ضاق مثلا يعني من وقع المصيبة على أنفسهم قد يترك أطفالهم ويطبخ لهم طعام، وليس أهل الرسول أو أهل جعفر صنعوا للناس طعام وجمعوهم عليهم صنعوا مأتم. كلام جرير رضي الله عنه يعني ما يفعله الناس اليوم من الذبائح والاجتماعات واللمبات والكراسي، وفيه ناس يلعبون ورق، وفيه ناس يشربون الدخان، وكأنهم جالسين مثل ما يحصل منهم بالأعراس. فهذا هو المنكر، هذا هو المخالف للسنة. أما إن إذا سمعت أن أحد من جيرانك أو من أقاربك حصل له مصيبة ثم صنع الطعام بقدر أهل البيت وأوصلته لهم، طيب جزاك الله خير، هذا ما في مانع. لكن تجي تقول ترى الغداء عندي بكرة ثم ذبيحتين ثلاث من يأكلها، يوكل بعضها والباقي الله أعلم وين راح. ثم الاجتماعات، وهذا شيء لا يخفى عليكم كلكم تعرفون، هذا على كل حال ليس من السنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.